فجعل من العلم الاخراني وطلب من العلم عقبه في سبيل الاخلاص. رجل يخرج الى الله الجنه ويعود من العلم يطلع عن خلق الخلق. اخلاص تحتاج الى اخلاص. فبيع الاخلاص على جماهير المسلمين. ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان العبد اذا لم يلقى له زائده لا يعلم. والنبي عليه الصلاه والسلام اخذ معنى القران انما ذكر الله عز وجل الجنه للمتقين والنار للهجره حواسب وجزاء. في صحيح الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها غلام قريب صغير فرفع الصغير وكانت تفهم قالت يا رسول الله أن هذا حد؟ قال نعم ولا في أجل. المرأة ما سألت عن الأجل إنما سألت عن الأجل أن هذا حد؟ قال نعم وكان تأثير هذا الزواج. لكن أردت ذلك فقال لها ولك أجل. لأن العبد إذا علم أنه مرجع عمل لم تتعب سبيلته إلى مشكلة القطاع العام. إيه؟ مشكلة القطاع العام يقف دراسة. عمل أو من يعمل يقف دراسة فكثرت الفرصة فيه. القطاع الخاص نادر لأنه مرضى لأجل الإنسان. فالقطعة رجل يعمل قطعة يأخذ في قبيلها أجل. فهذا يقول أنا لماذا أقول خيرا؟ أعمل فيجد ويعمل كما الأجل. فلو فعل ما كتبه الله عز وجل في فقر الناس إذا علم الإنسان أنه لا يزال كثر في النفس وقل عمله. لما إذا علم أن الله عز وجل يجزيه ويعطيه عمل أكثر وأكثر فكيف غفروا عن هذه الفصلة الموجودة في بني آدم وقصدوا عدلا مجردا من الإحسان. رسول عليه الصلاة والسلام كان أبو أحد الصحابة خلده في رجل وكان يأكل تمرات. قال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال لك الجنة. قال أبو التمرات تذكر الجنة ونعيمها وكل وكبرها وقال الأولى من ثلاث صغيرة حتى آتي هذه التمرات ورمى بالخير ودخل في الصف فقاتل حتى قتل. فخلال الحوار جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله؟ فقال لا اجر لك لا جزاء. قال الرجل الغاضب انا هذا رمي الثمرات كما رمى ويقول انها لحياه طويله حتى اكل هذه الثمرات. من هو الذي جعله يضحي بنفسه ويقتل في غمراته الصف؟ الجزاء والاجر الذي نصده النبي عليه الصلاه والسلام له. ونحن في الدنيا نرى منازل كثيره. رجل يعمل ويشتري عقار ابن عمران ابن مصانع. لماذا يا فلان؟ لاجناده عند الناس. رجل الآن تزوج لم ينجب فوق على الأرض سنين عدد وهم يوصون له الحد ويستدرجونه في الأمان في أمان في الساعة الله في أمان. هذا الرجل يعمل وقد حدث هذا لقبيل يعرفه تزوج ابنة خالد وكان يحبها حبا شديدا ويتمنى منه الولد. ولا يظل سنين طويلة يبحث عن الولد وهم يرسلون له حبال الأمانة وفي أمل. والرجل معتمد على الله عز وجل وفي أمل. في حياة طويلة على مدار 20 عاما وهي مدة التطواف على رجاء أنهاء عالم وجاء الولد هو يبني وسلع الحرام وله عيادتان